لأماناتهم على التوحيد، أي لأمانتهم وعلى التوحيد ها هنا وفي سورة المعارف كقوله تعالى وعهدهم والباقون بالجمع، فقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعهدهم راعون حافظون، أي يحفظون ما أؤتمن عليه، والعقود التي عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها. والأمانات تختلف، فتكون بين الله تعالى وبين العباد كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه، ويكون من العبيد كالودائع والصنائع، فعلى العبد الوفاء بجميعها. والذين هم على صلواتهم، قرأ حمزة والكسائي صلاتهم على التوحيد، والآخرون صلواتهم على الجمع، يحافظون أي يداومون على حفظها ويراعون أوقاتها. كرر ذلك الصلاة ليبين أن المحافظة عليها واجبة، كما أن الخشوع فيها واجب. أولئك أهل هذه الصفة هم الوارثون، يرثون منازل أهل النار من الجنة. وقال بعضهم معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى الجنة وينالون كما يؤول أمر الميراث إلى الوارث. قوله تعالى الذين يرثون الفردوس وهو أعلى الجنة، قد ذكرناه في سورة الكهف، هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. وقوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان، يعني ولد آدم. والإنسان اسم الجنس يقع على الواحد والجمع من سلالة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السلالة صفوة الماء، وقال مجاهد من بني آدم، وقال عكرمة هو يسيل من الظهر، والعرب تسمي النطفة سلالة والولد سليلة وسلالة، لأنهما مسلولان من قوله من مسلولان منه. قوله من طين يعني طين آدم، والسلالة تولدت من طين خلق آدم منه. وقيل المراد من الإنسان هو آدم، وقوله من سلالة أي سل من كل تربة. ثم جعلناه نطفة يعني الذي هو الإنسان، وجعلناه نطفة في قرار مكين حريز، وهو الرحم، مكن وهيئ لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، قرأ ابن عامر وأبو بكر عظما، فكسونا العظام لحما بسكون الظاء على التوحيد فيهما. وقرأ الآخرون بالجمع لأن الإنسان ذو عظام كثيرة، وقيل بين كل خلقتين 40 عاما. فكسونا العظام لحما أي ألبسنا، ثم أنشأناه خلقا آخر اختلف المفسرون فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هو نفخ الروح فيه، وقال قتادة نبات الأسنان والشعر، وروى ابن جريج عن مجاهد أنه استواء الشباب، وعن الحسن قال ذكرا أو أنثى، وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع إلى القعود إلى القيام إلى المشي إلى الفطام إلى أن يأكل ويشرب إلى أن يبلغ الحلم ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها. فتبارك الله أي استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال أحسن الخالقين المصورين والمقدرين، والخلق في اللغة التقديم، وقال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، يقال رجل خالق أي صانع. وقال ابن جريج إنما جمع الخالقين لأن عيسى كان يخلق كما قال إني أخلق لكم من الطين، فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، والميت بالتشديد، والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت، والميت بالتخفيف، والميت بالتخفيف من مات، ولذلك لم يجز التخفيف ها هنا كقوله إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق أي 7 سماوات، سميت طرائق لتطارقها، وهو أن بعضها فوق بعض، ويقال طارقت النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض، وقيل سميت طرائق لأنها طرائق الملائكة، وما كنا عن الخلق غافلين أي كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم، كما قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقيل ما تركناهم سدى سدى بغير أمر ونهي. وقيل وما كنا عن الخلق غافلين، أي بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب، وأنزلنا من السماء ماء بقدر يعلمه الله، قال مقاتل، بقدر ما يكفيهم للمعيشة. وقيل الآية الثانية وقيل ما تركناهم حاضر يا سيدي. وما كنا عن الخلق غافلين، أي كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم، كما قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقيل ما تركناهم سدى بغير أمر ونهي. وقيل وما كنا عن الخلق غافلين، أي بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب، وأنزلنا من السماء ماء بقدر يعلمه الله، قال مقاتل، بقدر ما يكفيهم للمعيشة، فأسلكناه في الأرض، يريد ما يبقى من الغدران والمستنقعات. له نعم يا سيدي، ثاني كده فأسكناه فأسكناه في الأرض، يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات، ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. وقيل فأسكناه في الأرض ثم أخرجنا منها ينابيع، فماء الأرض كله من السماء، وإن على ذهاب به لقادرون، حتى تهلكوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. قوله تعالى: فأنشأنا لكم به، يعني بالماء، جنات من نخيل وأعناب لكم فيها في الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون شتاء وصيفا. وخص النخيل والأعناب بالذكر لأنها أكثر فواكه العرب. وشجرة، أي أنشأنا لكم شجرة تخرج من طور سيناء وهي الزيتون. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو سيناء بكسر السين، وقرأ الآخرون بفتحها، واختلفوا في معناه وفي سنين، وفي قوله تعالى: وطور سينين. قال مجاهد: معناه البركة، أي من جبل مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن، أي من الجبل الحسن. وقال الضحاك: هو بالنبطية، معناه الحسن. وقال عكرمة: هو بالحبشية. وقال الكلبي: معناه الشجر، أي جبل ذو شجر. وقيل هو بالسريانية، الملتفة بالأشجار. وقال مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة، فهو سيناء. وسينين بلغة النبط. وقيل هو فيعال من السناء، وهو الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وأيلة. وقال مجاهد: سين اسم حجارة بعينها، أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وقال عكرمة: هو اسم المكان الذي فيه هذا الجبل تنبت بالدهن. قرأ ابن كثير وأهل البصرة ويعقوب: تنبت بالضم، تنبت. أقرب، هذا هو الأقرب، المكان الذي فيه هذا الجبل، هذا هو الأقرب، الله أعلم أنه هو المكان الذي فيه هذا الجبل. نعم، أحسن الله إليكم، تنبت بالدهن. قرأ الموجود في مصر ما بين، يعني في ما بين مصر وأيضا بلاد فلسطين وغيرها كذلك، هذه المنطقة تسمى سيناء. نعم، أحسن الله إليكم، تنبت بالدهن. قرأ ابن كثير وأهل البصرة ويعقوب: تنبت بضم التاء وكسر الباء. وقرأ الآخرون بفتح التاء وضم الباء. فمن قرأ بفتح التاء فمعناه تنبت تثمر الدهن، وهو الزيتون. وقيل تنبت ومعها الدهن. ومن قرأ بضم التاء تنبت اختلفوا فيه، فمنهم من قال: الباء زائدة معناه تنبت الدهن، كما يقال: أخذت ثوبه وأخذت بثوبه. ومنهم من قال: نبت وأنبت لغتان بمعنى واحد، وصبغا للآكلين، الصبغ والصباغ، والإدام الذي لون الخبز، لون الصبغ والصباغ، الإدام الذي لون الخبز إذ غمس فيه وينصبغ. والإدام كل ما يؤكل من الخبز سواء ينصبغ به الخبز ولا يصبغ. وقال مقاتل: جعل الله في هذه الشجرة أدما ودهنا، فالأدم أدما ودهنا، فالأدم الزيتون والدهن الزيت. وقال: خص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت بها، ويقال لأن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. قوله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني آية تعتبرون بها، نسقيكم، قرأ العامة بالنون. وقرأ أبو جعفر هاهنا بالتاء وفتحها: مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني على الإبل في البر وعلى الفلك في البحر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله وحدوه، ما لكم من إله غيره معبود سواه، أفلا تتقون، أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا وأنتم له تبع، ولو شاء الله ألا يعبد سواه لأنزل ملائكة، يعني بإبلاغ الوحي، ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه نوح في آبائنا الأولين. وقيل: ما سمعنا بهذا، أي بإرسال بشر رسولا، إن هو إلا رجل به جنة، يعني جنون، فتربصوا به حتى حين، يعني إلى أن يموت فتستريح منه. قال: رب انصرني بما كذبون، يعني أعني بإهلاكهم لتكذيبهم إياي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها، أدخل فيها، يقال سلكته في كذا وأسلكته فيه، من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني من سبق عليه الحكم بالهلاك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني الكافرين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. قرأ أبو بكر عن عاصم: منزلا بفتح الميم وكسر الزاي، أي يريد موضع النزول. قيل: هذا هو السفينة بعد الركوب، وقيل هو الأرض بعد النزول، ويحتمل أنه أراد في السفينة، ويحتمل بعد الخروج. وقرأ الباقون: منزل بضم الميم وفتح الزاي، أي إنزال مبارك. فالبركة في السفينة النجاة، وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة، وأنت خير المنزلين. إن في ذلك، يعني الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله، لآيات لدلالات على قدرته، وإن كنا لمبتلين، يعني وقد كنا. وقيل: وما كنا إلا مبتلين، أي مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم. ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد إهلاكهم، قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، يعني هودا وقومه، وقيل صالحا وقومه، والأول أظهر، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، أي المصير إلى الآخرة، وأترفناهم نعمناهم ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني مما تشربون منه، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لمغبونون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء وأعادا، إنكم لما طال الكلام. ومعنى الكلام: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون، وكذلك هو في قراءة عبد الله رضي الله عنه: هيهات هيهات لما توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي كلمة بعد، أي بعيد ما توعدون. قرأ أبو جعفر: هيهات هيهات بكسر التاء، وقرأ نصر بن عاصم بالضم: هيهات هيهات، وكلها لغات صحيحة في نصب، فمن نصب جعله مثل أين وكيف، ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث، ومن كسر جعله مثل أمس وهؤلاء، ووقف عليها أكثر القراء بالتاء، ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. إن هي يعنون الدنيا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قيل فيه تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت. وقيل يموت الآباء ويحيا الأبناء، وقيل يموت قوم ويحيا قوم، وما نحن بمبعوثين بمنشرين بعد الموت. إن هو يعني الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا، وما نحن له بمؤمنين بمصدقين بالبعث بعد الموت. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل، أي عن قليل، وما صلة، ليصبحن ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فأخذتهم الصيحة، يعني صيحة العذاب، فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب بالحق. قيل أراد بالصيحة الهلاك، وقيل صاح بهم جبريل صيحة فتصدعت قلوبهم، فجعلناهم غثاء، وهو ما يحمله السيل من حشيش وعيدان الشجر، معناه صيرناهم هلكا، فيبسوا بين الغثاء من نبات الأرض، فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، يعني أقواما آخرين، ما تسبق من أمة أجلها، يعني ما تسبق أمة أجلها، ومن سلة، أي وقت هلاكها، وما يستأخرون، وما يتأخرون عن وقت هلاكهم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني مترادفين، يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين، لأن بين كل نبيين زمانا طويلا، وهي فعلى من المواترة. قال الأصمعي قالوا واترت الخبر إذا أتبعت بعضه بعضا وبين الخبرين مهلا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فمتعنا بعضهم بعضا بالهلاك، أي أهلكنا بعضهم. فأتبعني نعم نعم يا سيدي، فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك، أي أهلكنا بعضهم في إثر بعض، وجعلناهم أحاديث، يعني سمرة وقصص، يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم، وهي جمع أحدوث، وقيل جمع حديث. قال الأخفش إنما هو في الشر، وأما في الخير فلا يقال جعلتهم أحاديث وأحدوث، إنما يقال صار فلان حديثا، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، يعني بحجة بينة من اليد والعصا وغيرهما، إلى فرعون وملائه، فاستكبروا تعظموا عن الإيمان، وكانوا قوما عالي متكبرين قاهرين بالظلم. فقالوا يعني فرعون يعني فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني موسى وهارون، وقومهما لنا عابدون مطيعون متذللون. والعرب تسمي كل من دان للملك عابدا له، تسمي كل من دان للملك عابدا له. فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم يهتدون، أي لكي يهتدي به قومه. وجعلنا ابن مريم وأمه آية دلالة على قدرتنا، ولم يقل آيتين، قيل معناه شأنهما آية، وقيل معناه جعلنا كل واحد منهما آية، كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. وآويناهما إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع من الأرض، واختلفت الأقوال فيها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه هي دمشق، وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل، وقال الضحاك غوطة دمشق، وقال أبو هريرة رضي الله عنه هي الرملة، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هي بيت المقدس، وهو قول قتادة وكعب رضي الله عنه، وقال كعب هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية فراسخ. لا، وقال بثمانية عشر ميلا. وقال ابن زيد هي مصر، وقال السدي أرض فلسطين ذات قرار، أي مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنها. ومعين، فالمعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون، مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر. قوله يا أيها الرسل، قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي وجماعة، أراد به

قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب. فاسأل العادين الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم. قال إن لبثتم، أي ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا. سماه قليلا لأن الواحد وإن طال مكثه في الدنيا فإنه يكون قليلا في جنب ما يلبث في الآخرة، لأن لبثه في الدنيا والقبر متناه. لو أنكم كنتم تعلمون قدر لبثكم في الدنيا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لعبا وباطلا لا للحكمة. وهو نصب على الحال، وهو نصب على الحال أي عابثين، وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. وهو مثل قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وإنما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله تعالى وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. وقرأ حمزة الكسائي ويعقوب لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم، ثم نزه الله نفسه عما يصفه به المشركون فقال جل ذكره فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يعني السرير الحسن وقيل المرتفع. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة له به ولا بينة، لأنه لا حجة في دعوى الشرك، فإنما حسابه جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله، كما قال تعالى ثم إن علينا حسابهم إنه لا يفلح الكافرون، لا يسعد من جحد وكذب. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة النور سورة، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها، قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وفرضناها بتشديد الراء وفرضناها، وقرأ الآخرون بالتخفيف، أي أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها، وقيل معناه قدرنا ما فيها من الحدود والفرض التقدير. قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم، أي قدرتم. ودليل التخفيف قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، وأما التشديد فمعناه فصلناه وبيناه، وقيل هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى الإيجاب أيضا، والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من الفرائض، أي أوجبنا عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لعلكم تذكرون تتعظون. قوله عز وجل سورة نعم يا سيدي، شيخنا الصوت ينقطع، لا نسمعكم. أقول هذه السورة سورة ما في صوت تسمعون؟ الآن يعني نعم الصوت ينقطع يا سيدي، الآن مسموع؟ الآن مسموع نعم. طيب هذه أي هذه السورة سورة عظيمة انقطع الصوت يا سيدي. انقطع الصوت، انقطع الصوت عندي يا سيدي. يبدو أن الشيخ خرج، نصبر حتى يعود يا سادة. نعم الشيخ عاد. نعم يا سيدي. ما زال يتقطع؟ الآن لا الآن واضح. أعيد لكم الهوست يا سيدي، الهوست جاء عندي. عادي مستوش. حاضر، عاد يا سيدي، والصوت الآن واضح يا سيدي. طيب، هو هذه السورة سورة النور، يقول الله عز وجل فيها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. معنى سورة، سورة أنزلناها، يعني هذه سورة عظيمة القدر، أنزلها الله رحمة بالعباد وحفظها من كل شيطان، وفرضها أي قدر ما قدر فيها من الحدود والشهادات وغيرها من الأحكام الجليلة والأوامر والزواجر والحكم العظيمة، لعلكم تتذكرون. حين بين الله لنا فيها هذه الأحكام وهذه الحدود وهذه الشهادات حتى يتذكر الإنسان ويعلم ما لم يكن يعلم من قبل، ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان تلك الأحكام المشار إليها كما سيأتي الآن. فالمهم، هذه السورة ينبغي يعني للمسلم أن يتدبر ما فيها من الأحكام وما فيها من الأوامر وما فيها من النواهي، لأنها تشتمل على أحكام عظيمة وعلى بيان حكم، يعني أحكام الشهادات وكذلك الحدود وكذلك الأمور التي ذكرها الله عز وجل تعليما وتنبيها للمؤمنين حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه هؤلاء الذين خاضوا في أعراض المسلمين، والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وما أكثرهم في هذا الزمان الذين يحبون أن تنتشر الرذيلة والفاحشة والشهوات بين المسلمين. فلذلك لا بد أن نتأمل ما في هذه السورة ونعلم ما فيها من أحكام ونتعلم ما فيها من الأوامر والزواجر والنواهي، وخصوصا المرأة المسلمة، خصوصا المرأة، فلا بد أن، والرجل أيضا، فلا بد من إيه؟ من تعلم هذه الأحكام ودراستها دراسة جيدة حتى لا نقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء الذين أرادوا أن يشيعوا الفاحشة في المجتمع الإسلامي وأن تنتشر الرذيلة في الأمة. ولكن الله عز وجل أنزل هذه الأحكام وهذه الأوامر والنواهي لينتبه المؤمنون، وينتبهوا إلى أيضا ما يفعله المنافقون في كل زمان وفي كل يعني مجتمع من المجتمعات. نسأل الله العفو والعافية، وأن يسلمنا وإياكم من أمراض القلوب ومن أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات ومن جميع ما يحول بيننا وبين رضا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سورة النور سورة، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها، قرأ ابن كثير أبو عمرو، وفرضناها بتشديد الراء، وقرأ الآخرون بالتخفيف، أي أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها. وقيل معناه قدرنا ما فيها من الحدود، والفرض التقدير، قال الله عز وجل: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. ودليل التخفيف قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. وأما التشديد فمعناه فصلناه وبيناه، وقيل هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى الإيجاب أيضا، والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من الفرائد، أي أوجبنا عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لعلكم تذكرون تتعظون. قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أراد إذا كان حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين، فاجلدوا فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقال جلده إذا ضرب جلده، كما يقال رأسه، كما يقال رأسه وبطنه، إذا ضرب رأسه وبطنه. وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلق اللحم. وقد وردت السنة أنه يجلد 100 ويغرب عاما، هو قول أكثر أهل العلم. وإن كان الزاني محسنا فعليه الرجم، ذكرناه في سورة النساء: ولا تأخذكم بهما رأفة، أي رحمة ورقة. وقرأ ابن كثير رأفة بفتح الهمزة رأفة، والرأفة معنى يكون في القلب لا ينهى عنه، لأنه لا يكون باختيار الإنسان. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم: لا تأخذكم بهما رأفة فتعطل الحدود ولا تقيموها. وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقال جماعة معناها: ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضربة ولكن أوجعوهما الضربة، وهو قول سعيد بن طبعا المسيب والحسن. في أمر مهم وهو ثبوت الرجم. الرجم ثابت بل متواتر وثبت بالسنة، وقول الله عز وجل: الزاني والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في بيان كما ذكر الشيخ حد الزاني غير المحصن. ولذلك الرقيق إذا زني ولو بعد الإحصان لا يرجم، وللأحاديث الواردة في ذلك، لأن الله تعالى نص على أن حد الرقيق نصف حد الأحرار، والذي لا يمكن تجزئته وتنصفته هو الرجم، أما الجلد فيمكن تجزئته وتنصفته أو تنصيفه، أما الرجم فلا يمكن تنصيفه. وبذلك نعلم أنه لا دليل في الآية على ما ذكر من أن الرقيق يرجم، وأما الرجم فثابت حكمه بالقرآن والسنة، ففي السنة الصحيحة، السنة الصحيحة القولية والفعلية بإجماع أهل العلم، لم يشذ عن هذا إلا بعض المبتدعة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى، انتبهوا، فيضل بترك فضيلة أنزل فريضة بترك فريضة أنزلها الله تعالى. ثم قال: فالرجم حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها، يعني عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا حديث متفق عليه. وعن أبي بن كعب قال رضي الله عنه: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، كما ورد هذا في صحيح ابن حبان. ولذلك قال العلماء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجل كان أو امرأة، هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج، فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب. وقال الإمام ابن قدامة: وأدلة الرجم قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في كتابه، يعني نزل الرجم في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه، يعني منسوخ تلاوة وبقي حكمه ثابتا. فأنتم تعلمون أن النسخ قد يكون تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وقد تنسخ التلاوة والحكم. وأما من يعني مسألة نسخ السنة للقرآن، فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم يرجع إليها في كتب النسخ، نسخ السنة للقرآن ونسخ السنة بالكتاب، وهناك أمثلة في ذلك كثيرة. ونسخ الكتاب بالسنة، يعني نسخ القرآن بالسنة، معروف نسخت 10 ضعات كانت تلاوة، كان يتلى في القرآن كما ورد عن عائشة ب5 رضعات. فهذه لها أمثلة كثيرة موجودة في السنة، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. أما حكم الرجم فثابت، وكما قال الإمام ابن قدامة شبه متواتر، بل أجمع عليه العلماء أو فقهاء والمسلمين من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا، ولم يشذ إلا بعض المبتدعة كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فلينتبه لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب. وقال قتادة: يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب والفرية. في دين الله، أي في حكم الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، معناه أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله، وليشهد وليحضر عذابهما حدهما إذا أقيم عليهما. طائفة نفر من المؤمنين، قال مجاهد والنخعي: أقله رجل واحد فما فوقه. وقال عكرمة وعطاء: رجلان فصاعدا. وقال الزهري وقتادة: 3 فصاعدا. وقال مالك وابن زيد: 4 بعدد شهود الزنا. قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وحرم ذلك على المؤمنين أن يتزوج تلك البغايا، لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي، ورواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عكرمة: نزلت في نساء بمكة والمدينة، منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها، منهن

أولو الفضل منكم والسعة، يعني أولو القينة والسعة، يعني الصدر أبا الأسود. بكر الصديق. نعم، ماذا تقول؟ شيخنا صوت في تليجرام، صوت في تليجرام شيخنا يعني مقطوع كثيرا. يتقطع يعني؟ نعم شيخنا. والآن واضح؟ نعم الآن واضح شيخا. حاضر يا سيدي. واصل يا سيدي. نعم، واصل يا شيخ ناصر. حاضر يا سيدي. قوله تعالى ولا يأتلي، يعني ولا يحلف وهو يفعل، من الألية وهي القسم. وقرأ أبو جعفر يتألى بتقديم التاء وتأخير الهمزة، وهو يتفعل من الألية وهي القسم. أولو الفضل منكم والسعة، يعني أولو الغنى والسعة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مسطحا رضي الله عنه، وكان مسكينا مهاجرا بدريا ابن خالة أبي بكر رضي الله عنهما. حلف أبو بكر ألا ينفق عليه، وليعفوا وليصفحوا عنهم خوضهم في أمر عائشة رضي الله عنها، ألا تحبون يخاطب أبا بكر أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم رضي الله عنهم جميعا. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه قال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مسطح ورجع أو رجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفقها عليه، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر رضي الله عنهم أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعونهم، فأنزل الله هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش المؤمنات، والغافلة عن الفاحشة التي لا يقع في قلبها فعل الفاحشة، وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك. قوله تعالى لعنوا عذبوا في الدنيا بالحد والآخرة بالنار ولهم عذاب عظيم. قال مقاتل هذا خاص في عبد الله بن أبي المنافق، وروي عن قصيف قال قلت لسعيد بن جبير من قذف مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة، فقال ذلك لعائشة خاصة رضي الله عنها. وقال قوم هي لعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر المؤمنات. وقال الآخرون نزلت هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأنزل الجلد والتوبة يوم تشهد عليهم. قرأ حمزة الكسائي بالياء لتقديم الفعل، وقرأ الآخرون بالتاء يوم تشهد، يوم يشهد ألسنتهم، وهذا قبل أن يختم على أفواههم وأيديهم وأرجلهم. يروى أنه يختم على الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا، وقيل معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جزاءهم الواجب، وقيل حسابهم العدل، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذلك أن عبد الله بن أبي كان يشك في الدين، فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق المبين. قوله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين، قال أكثر المفسرين الخبيثات من القول والكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. والمعنى أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس، والطيب لا يليق إلا بالطيب. فعائشة رضي الله عنها

فهو على نور من ربه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعضهم الكناية عائدة إلى المؤمن أي مثل نور قلب المؤمن. وكان أبي رضي الله عنه يقرأ مثل نور من آمن به وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم أراد بنور القرآن. وقال سعيد بن جبير والضحاك هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد بالنور الطاعة. سمي طاعة الله نورا وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلا كمشكاء وهي الكوة التي لا منفذ لها فإن كان لها منفذ فهي كوة. وقيل المشكاة حبشية. قال مجاهد هي القنديل فيها مصباح أي سراج أصله من الضوء ومنه الصبح ومعناه كمصباح في مشكاة. المصباح في زجاجة يعني القنديل. وقال الزجاج إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل شيء وضوء يزيد في الزجاج. ثم وصف الزجاجة فقال الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ أبو عمرو والكسائي دري بكسر الدال والهمزة. وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة دري. فمن كسر الدال فهو فعيل من الدر وهو الدفع دري وهكذا يعني قراءة دري بكسر الدال وإثبات الهمزة. نعم. وهذه الآية الله نور السماوات والأرض. النور هنا يقصد به النور الحسي والمعنوي وذلك بأنه جل في علاه نور بذاته وحجابه النور الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نور وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور وبه استنارت الجنة. وكذلك يقول المفسرون بأن النور هنا أيضا هو النور الحسي الذي ذكرناه والمعنوي. والمعنوي يرجع إلى الله عز وجل، فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة به نور في قلوب رسله وعباده المؤمنون وعباده المؤمنين. يعني المعرفة في قلوب رسله وعباد المؤمنين هذا نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات. ولهذا كل محل يفقد نوره فتجد هناك الظلمة وتجد هناك الجهل وتجد هناك الظلم. نعم، لأن شرع الله عز وجل نور وكتابه نور وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نور. ولذلك عندما يفقد الناس هذا النور تتراكم عليهم ظلمات الجهل والظلم والعدوان وكل ما لا يرضي الله. ولهذا كل محل يفقد نوره فيكون الظلمة والحصر. فقال مثل نوره أي الذي يهدى إليه أو هو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكاة، يعني كأنها قوة. تعرفون المشكاة فيها مصباح تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري أي مضيء إضاءة الدر. يوقد ذلك المصباح في تلك الزجاجة من شجرة مباركة زيتونة، أي يوقد من زيت الزيتون الذي نوره من أنور ما يكون. والآن وجدت أنوار كثيرة كما تعلمون غير هذا، فهذا بيان لأن النور هو نور حسي ونور معنوي، فلذلك إذا أراد الناس أن تكون حياتهم كلها نور وطمأنينة وسعادة، عليهم بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى ما جاء فيهما، فإذا وصل العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلوب العباد، فهذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل في كتابه الكريم، ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا ما أراد بذلك سبحانه وتعالى، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا، والله بكل شيء عليم لأن علمه محيط بجميع الأشياء، فيتعلم من هذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل لهم ويستفيدون منها. نسأل الله أن يرزقنا النور التام في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. فقال: الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ أبو عمرو والكسائي: دري بكسر الدال والهمزة، دري دري، حاضر يا سيدي، دري بكسر الدال والهمزة. وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة: دري. كده صح يا سيدي؟ دري. نعم ستقف عليها دري. نعم دري. أحسن الله إليكم. نعم نعم. فمن كسر الدال فهو فعيل من الدر، وهو الدفع، لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء، وشبه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة أضوأ وأنور، ويقال هو من درأ الكوكب إذا اندفع منقبضا فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت. وقيل دري مكرر أي طالع، يقال درأ النجم إذا طلع وارتفع، ويقال درأ علينا فلان أي طلع وظهر. فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة قال أكثر النحاة هو لحن، لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين فعيل. قال أبو عب ليس بلحن، هذا خطأ، هذا قراءة سبعية متواترة، ومن الخطأ أن يقول خطأ، ليس بخطأ، وإنما قراءة سبعية متواترة، وإن يعني جهلها بعض النحاة فليس جهلهم حجة، وإنما الحجة في القراءة وقد تثبت عند غيرهم. نعم نعم يا سيدي. أحسن الله إليكم. قال أبو عبيدة: وأنا أرى لها وجها، وذلك أنها درو على وزن فعول مثل سابوح وقدوس، وقد استثقلوا كثرة الضمات فردوا بعضها إلى الكسر، فما قالوا عتية وهو فعول من عتوت، وقرأ الآخرون دري بضم الدال وتشديد الياء دري بلا همز أي شديد الإنارة، نسبت إلى الدر في صفائه وحسنه، وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر لكنه يفضل الكوكب بضيائه كما يفضل الدر سائر الحب. وقيل الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة العظام، وهي زحل والمريخ والمشتري والمشتري والزهرة وعطارد، وقيل شبه بالكوكب ولم يشبهه شبهه بالكوكب ولم يشبهه بالشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكواكب لا يلحقها الخسوف. يوقد قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب توقد بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال أو تشديد القاف، توقد على المادي يعني المصباح، توقد مش كده

خرجوا. واضح أنه خرج، أخرجه النت. شيخنا أتسمعني؟ الآن نسمعك، قبل ذلك أخرجك النت. نعم، انقطعت عندنا الكهرباء يا سيدي. يلا عشان أقيم أذن عن الأذان، يلا حاول تخلص السورة. خلاص حاضر، ننتهي من هذه الآية ونقف يا سيدي. نعم. أو صديقكم، الصديق الذي صدقك في المودة والمعنى، ليس عليكم جناح أن تأكلوا في منازل هؤلاء إذا دخلتموها، وإن لم يحضروا من غير أن تتزودوا وتحملوا، قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، رخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا جميعا أو أشتاتا متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض، هذا في دخول الرجل في بيت نفسه يسلم على أهله، ومن في بيته. وقال سادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فأحق من سلمت عليه بيتا لا أحد فيه كل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية عند الله. صب على المصدر أي حيونة الله مباركة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إذا ذكر البركة أي ها هنا بركة وطيب، ها هنا لما والأجر، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. عندها سيدي؟ أنا نقف هنا إن شاء الله. حاضر يا سيدي، حاضر. بارك الله أحسنتم جميعا، آمين آمين يا سيدي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا عنا وأن يتقبل منا يوم القيامة وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.